موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه دقيقة عقدية عنوانها توحيد الإلهية وما يضاده. توحيد الإلهية هو الذي يعرفه العلماء أيضا بتوحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. وضد هذا النوع توحيد الإلهية الشرك، والشرك نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كمال هذا النوع من التوحيد. وله حديث يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.